يتلو علينا القارئ المجيد الشيخ صابر أحمد صابر عيد. وإني قبل التلاوة لأزيد الكلمة ترديد بشكرنا إلى صاحب الفضل دائما في كل هذه المناسبات في محافظة الإسماعيلية الشيخ محمد محروس طلبة باسم نقابة قراء الكريم القراء القرآن الكريم في محافظة الإسماعيلية. وقد استخلف النقابة عن والده القارئ الراحل الشيخ محروس طلبة. وهذا هو فضل أهل القرآن، أدام الله عليكم نعمة القرآن. وأشكر لسيدنا الشيخ عبد المولى أكرمه الله في الآخرة والأولى. أما شيخنا الجليل أسأل الله أن يجعل يومه قريب وأن يدخله الجنة مع النبي الحبيب. وأقول ذلك من دون نصب ولا تأثير، لكن الله يقبل لأجله القريب المجيب. وأسأل الله أن يكرمك شيخنا الجليل يا من اتهمت تهمة باطلة والله عز وجل هو الذي يبرئك منها. فهذا قول الله سبحانه، ويبدي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ايها السادة، مع مثل الكتاب من سيد الكلام قارئنا المجيد صابر احمد صابر عيد يتفضل مشكورا. امر الله كريم، امر الله كريم ان شاء الله. Thank you. you know.

عليك يا حبيبي. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى والذي يا عم القرآن بيقول الحضره. Yeah.